بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب، الضمير في قوله هو يعود إلى الله جل وعلا، فهو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب. وقوله أنزل تفيد الآية هنا أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وتفيد أيضا علو الله عز وجل، لأن النزول يكون من العلو. هو الذي أنزل عليك الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن، المراد بالكتاب القرآن، فهو الذي أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آيات أخرى أنزله على قلبه. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. منه آيات محكمات، إذن القرآن منه آيات محكمات، منه آيات محكمات. والمحكمات، الأصل أن المحكم المتقن، محكمات يعني متقنات، لكن المراد هنا أيضا في الآية محكمات يعني ظاهرة الدلالة واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة واضحة المعنى. ظاهرة الدلالة لأهل العلم ولمن أوتي علما بقدر ما يفهم به معنى هذه الآية، فهن واضحات الدلالة، كالحلال والحرام والأخبار وقصص السابقين ونحوها مما معناه ظاهر. وهذه المحكمات هن أيضا في نفس الوقت متقنات، لأن المحكم المتقن، متقنات في الدلالة ومتقنات في الأحكام وفي الأخبار وفي القصص. وهن أم الكتاب، يعني هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، يعني هن الأم والمرجع التي يرجع إليها. فالأصل أن الأم ما يرجع إليه، ما يعود إليه كل من حوله يعود إليه، وكل من تحت مثلا تحت حكمه أو له به علاقة يرجع إليه. فهن هذه الآيات المحكمات هن المرجع التي يرد إليهن الآيات المشتبهات. فالآيات المتشابهة ترد إلى المحكمة. ولكن قبل هذا، القرآن وصف بأنه محكم، ووصف بأنه متشابه، وأيضا وصف بعض الآيات أنها محكمة وبعض الآيات أنها متشابهة. فأما وصف القرآن بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، المراد بالإحكام هنا الإتقان، يعني كتاب محكم متقن في أحكامه وأخباره وإنزاله إلى آخره. وأيضا التشابه، كتابا متشابها مثاني، المراد بالتشابه العام في القرآن أنه يشبه بعضه بعضا، فالآيات يصدق بعضها بعضا، والقصص في القرآن يكمل بعضها بعضا، فهذه قصة مطولة، هذه قصة مختصرة، آية مجملة هنا تفصل هناك، هذا معنى التشابه في القرآن. هنا في هذه الآية منه آيات محكمات، يعني ظاهرات الدلالة واضحة، مثل قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه معلومة. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن هذه محكمة يعني واضحة الدلالة. هن أم الكتاب، هن أم الكتاب يعني المرجع والأصل الذي يرد إليها المتشابه، الذي يرد إليها المتشابه. هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات يعني ومنه آيات أخر متشابهات، ومن القرآن آيات أخر متشابهات. ومعنى متشابهات يعني غير ظاهرات، غير ظاهرات الدلالة، غير ظاهرات المعنى. ولكن قد تكون الدلالة ظاهرة للراسخين في العلم، قد تكون الدلالة ظاهرة للراسخين في العلم، وغير الراسخين ليس الظاهرة لهم، فتكون عندهم مشتبهة. وإذا كانت مشتبهة تحمل على، إذا كانت متشابهة تحمل على المحكمة، تحمل على الآيات المحكمة. فقوله وأخر متشابهات يعني أن المراد منها والأحكام غير معلومة، غير معلومة. فإن علمها الإنسان فالحمد لله، وإن لم يعلم فعليه أن يرد المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة الراسخين، ويقولون كل من عند ربنا. البعض يقول المراد بالمتشابهات آيات الصفات، آيات الصفات، بل يداه مبسوطتان والرحمن على العرش استوى ونحوه، يقول هذه هي المتشابهات التي لا يعرف معناها. ولكن هذا ليس بصحيح. ولهذا الذين قالوا إن آيات الصفات هي المتشابه قالوا نحن نمرها كما جاءت ولا نعرف معناها ونفوض معناها إلى الله جل وعلا، فسموا مفوضة. والقرآن لا يمكن أن تكون فيه آيات لا يعلم معناها، لا يمكن. نعم قد يكون العلم في الآيات نسبي، يعني ناس يعلمها وناس لا يعلمونها، أما أن يكون هناك آيات غير معلومة المعنى لا يمكن في القرآن أبدا، لأن الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإذا كان المعنى لا يعلم كيف نتدبر آيات القرآن؟ لا يمكن. ولهذا كل آيات القرآن معلومة المعنى، لكنها معلومة عند أهل العلم، ليس كل شخص يعلم تفسير الآيات. إنما لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا يعلمه أحد. إذن قوله هن أم الكتاب وأخر متشابهات يعني الآيات التي لا يتضح معناها فهي تكون عند هذا الشخص متشابهة، فعليه أن يحملها على المحكم، عليه أن يحملها على المحكم. فأخبر الله جل وعلا أن الناس كما أن الآيات انقسمت إلى قسمين محكم ومتشابه، أيضا الناس انقسموا إلى قسمين، الناس انقسموا إلى قسمين. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني في قلوبهم ميل عن الحق، الزيغ الميل عن الحق. وسبب الميل عن الحق إما الشبهة أو الشهوة. الإنسان إذا مال عن الحق إما أن يكون مال عن الحق بسبب شبهة أو بسبب شهوة، لكن الميل عن الحق بسبب شهوة أسهل، أخف من الميل بسبب شبهة، لأن الميل بسبب شبهة يورث البدعة ويورث التعبد بهذه البدعة، يظن أنها عبادة، يظن أنها سنة يتعبد بها. أما الميل بسبب الشهوة يعلم أنها معصية ويندم وقد يتوب منها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذه عادة أهل الزيغ، يتبعون ما تشابه منه، يعني يأخذون ما تشابهت من الآيات، ما تشابه من الآيات، ويريدونها على الناس، يريدونها على العامة. لماذا؟ ليضلونهم، ليضلوهم، ليجعلوهم يكذبون بما أخبرت به هذه الآيات من أمور الغيب أو من إثبات الصفات لله جل وعلا. فمثلا آيات الصفات يقولون إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ولا نعلم من هذه الصفة إلا المخلوق الذي رأيناه، فيريدون هذه الشبه على الناس حتى ينكرون الصفات. هذه عادة أهل الزيغ. وإراد الشبه، إراد الشبه لا يلزم أن يكون في القرآن فقط، فمن الناس من يورد الشبه حتى في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يورد الشبه في كلام أهل العلم وفي الفتاوى وفي غيره، لأن من الكلام من يكون فيه شبهة لا تعلمه إلا إذا سمعت أول الكلام وآخره، إذا سمعت الكلام كله عرفت ما به. أما أن يؤخذ مثلا كلمة أو كلمتين أو أكثر ويترك ما قبلها وما بعدها، فهذا إرادة الشبه إلى الناس، وهذه عادة أهل الزيغ. أما أهل العلم وأهل الحق فيسمعون الحق كله ويسمعون الكلام كله حتى يعرفون المراد منه، حتى يعرفون المراد منه. أما أهل الزيغ فإنهم يتبعون ما تشابه منه. طيب، لماذا يتبعون المتشابه؟ ما غرضهم من اتباع المتشابه؟ قال الله جل وعلا: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم يتبعون المتشابه طلبا للفتنة، طلبا للفتنة. لماذا؟ ليصححوا ما هم عليه من الاعتقاد، ليصححوا ما يعتقدونه، سواء من نفي الصفات أو من إنكار الإيمان بالغيب أو من تصحيح معتقداتهم في عبادة الأصنام، تقرب إلى الله جل وعلا. طيب، لعل أضرب مثال من الشبه. بعض الناس يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن ويقف عند قبره ويدعوه ويسأله ويقول: إن الله جل وعلا يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ها، ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يقول الله عز وجل يقول جاءوك، والمجيء يكون لهم في حياته وبعد مماته. هذه شبهة يريدونها، لكن المراد بالمجيء وهو حي عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فلا يذهب إليه إلا لزيارة قبره إذا كان موجود. حتى السفر وشد الرحل لزيارة قبره لا يشد الرحل لزيارة قبره. فأهل الزيغ يريدون مثل هذه الشبه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، ليفتنوا الناس عن التوحيد الذي هم عليه وعن السنة الذين هم عليها والحق الذين هم عليه إلى الباطل. هذا الأمر الأول، ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويله، يعني طلبا لتأويل هذه الآيات، طلبا لتأويلها. لماذا؟ لتوافق هواه، لتوافق ما هم عليه، فيؤولون الآية ويسمونه تأويل، يسمونه تأويل، وهو في الحقيقة تحريف. طيب، بل يداه مبسوطتان. قالوا: المراد باليد النعمة والكرم والعطاء. يقال: فلان يده سحاء، يده كريمة، يعني ينفق ويعطي. إذن المراد ليس أن لله يد، بل المراد أن الله كريم. فيريدون مثل هذه الأمور، مثل هذه الآيات، ويؤولونها عن حقيقتها وعن معناها إلى ما يعتقدونه هم، ثم يضل الناس. إذن الغرض من اتباعهم للمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. قوله وما يعلم تأويله إلا الله، العلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذه الآية تفسيران. التفسير الأول على الوقف، إذا وقفت عند قوله لا يعلم تأويله إلا الله تقف، ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، جملة ابتدائية. فإذا وقفت عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، المراد بالتأويل هنا الحقيقة والكيفية والكن لهذه الآيات، فهذه لا يعلمه إلا الله. فمثلا أخبرنا الله جل وعلا في الجنة، أخبرنا عن النار ويوم القيامة وأمور الغيب، فهذه لا يمكن أن نعلم حقيقتها وكنها أبدا، لا يعلمه إلا الله. أخبرنا الله جل وعلا عن الصفات، عن صفاته، فلا يمكن أن نعرف كيفية صفاته ولا كيفية ذاته، فهذا لا يعلمه إلا الله. فيكون المراد بالتأويل الكيفية والحقيقة والكن، كن هذا هذه الصفة أو ما أخبر الله جل وعلا به من أمور الغيب، هذا لا يمكن يعلمه أحد. إذا أريد بالتأويل الحقيقة فتقف، تقول وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم حقيقته إلا الله. ثم يكون عندنا جملة ابتدائية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. ما الذي من عند ربنا؟ كله، حقيقته ومعناها الظاهر لنا، معناها المعلوم لنا من ربنا، وحقيقتها التي لا يعلمها إلا الله من ربنا، فيسلمون بالجميع. وهذه طريقة الراسخين في العلم، التسليم، لا يردون ذلك إلى العقول لأن العقل قاصر، وإذا اعتمد الإنسان على عقله ضل. إذن المعنى الأول لقوله تأويله، لقوله وما يعلم تأويله إلا الله، المراد بالتأويل ما هو؟ ها، الحقيقة والكن، هذا لا يعلمه إلا الله فتقف. التفسير الثاني عدم الوقف، تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون التأويل بمعنى التفسير، يكون التأويل بمعنى التفسير. فيكون قوله والراسخون معطوف على الله جل وعلا، معطوف على الجلالة، والمعنى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره، هذا المعنى. فإن وقفت فالمراد الحقيقة، وإن وصلت فالمراد التفسير، لأن التفسير يعلمه الراسخون في العلم. حتى آيات الصفات، آيات المخبرة بالغيب ويوم القيامة يعلمها أهل العلم، والآيات لها معنى. فإذا أخبر الله جل وعلا أن له يد، فاليد لها معنى معروف معناها، لكن حقيقتها لا نعلمها. إذا أخبر الله جل وعلا بأن أخبر بأن له عينين، نعم العينين معلوم معناها، يرى بهما، لكن الحقيقة لا نعلمها. وإذا أردنا التفسير، المراد تفسير الآيات، سواء الأحكام أو معاني آيات الصفات أو معاني الألفاظ التي أخبر الله بها في أمور الغيب من الجنة والنار وما فيها، هذا كله تفسير، فهذا يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، فالله عز وجل علمهم وأعطاهم من العلم ما يعرفون به تفسير هذه الآيات. ولهذا تجد في بعض المصاحف عند قوله ما يعلم تأويله إلا الله مكتوب وقف لازم، وقف لازم، يعني قف وما يعلم تأويله إلا الله، ثم بعد ذلك اقرأ والراسخون، يكون التأويل الحقيقة. وبعض المصاحف مكتوب مثلا جيم، يعني جواز الوقف، أو مكتوب ها نعم أين قاف، يعني الوقف أولى. لكن لو وصلت لكان المعنى بالتأويل التفسير، وإن وقفت فالمعنى الحقيقة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الراسخون في العلم. والرسوخ الثبوت، الثبات والقوة، فهم قد رسخوا في العلم ووصلوا في العلم إلى مبلغا يجعلهم يتكلمون عن علم راسخ متلقى من القرآن والسنة على نهج سلف هذه الأمة. هذا هو الرسوخ في العلم. أما أن يكون الإنسان سطحي المعلومة، يعني معلوماته أولية، مجرد ما يعرف يعني معنى آية يأخذها، معنى كلمة ويطير بها قبل أن يحررها ويعلم معناها من حيث اللغة العربية، ومعناها بما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم أو فسرها به صحابته وهكذا. فإذا تعلم هذا وحفظه وتتبع ما قال السلف في هذه الآيات، هنا يكون من الراسخين الذين يعلمون هذا المعنى أو هذا التفسير، أو يعلمون أن المراد حقيقة أو غيرها، فيسير على طريق واضح لا يضل به بإذن الله جل وعلا. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، يقولون صدقنا وآمنا به، كل من عند ربنا. الكل من الله جل وعلا، المعنى من الله، والحقيقة من الله جل وعلا. هو الذي أنزل هذه الآيات وهو الذي يعلم حقيقتها، فنؤمن بها على مراد ربنا جل وعلا. آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر يعني وما يتعظ وينتفع بالمواعظ إلا أولو الألباب، أصحاب العقول. سميت العقول ألباب من اللب، ولب الشيء خياره وزبدته، فخيار ما في البدن القلب، لب البدن القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. ولهذا ما هو الإنسان بدون قلبه؟ فالإنسان إذا زاغ قلبه صار يفعل ما لا يمكن أن يفعل. ألا ترون من الناس من يتناول المسكرات أو المخدرات فيذهب عقله ويفعل من الجرائم ما لا يمكن أن يجرؤ عليها لو كان عقله باقيا؟ ما السبب؟ السبب ضعف هذا اللب الذي في بدنه، ضعف قلبه، ما اعتنى في قلبه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعتني بقلبه غاية العناية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن حاجة الناس إلى الأنبياء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن حاجة الناس إلى الطعام والشراب لحياة البدن، وإذا انقطع الطعام والشراب ما الذي يحصل للبدن؟ ها، غاية ما يحصل للبدن ينحرم من الدنيا، يموت فقط. إذا حرم الإنسان من الطعام والشراب غاية ما فيه أن يحرم نفسه من الدنيا فقط ويموت. أما الأنبياء فهم حياة للقلوب، وإذا فقد القلب حياة، وإذا فقد الإنسان حياة القلب حرم من الدنيا والآخرة. وأيهما أعظم حرمان؟ يحرم من لذة الدنيا وسعادتها وأنسها، ويحرم من لذة الآخرة، يحرم من الجنة. إذن أيهما أشد، الطعام والشراب وحياة القلب؟ حياة القلب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بقلبه حتى يتعظ ويتذكر بآيات الله جل وعلا. والإنسان الذي لا يتعظ بالآيات ولا يتذكر ليعلم أن قلبه مريض. لماذا؟ لأن الله يقول وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الذي لا يتذكر ليس من أولو الألباب، ليس من العقول. والمراد بالعقول والألباب هنا التي لا ينتفعون بها، وإلا الكفار أعطوا من العقول ما يستطيعون أن يطوروها في الصناعة والعلم والتكنولوجيا وغيره، لكنهم أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، ما أعطوا إيمان فلم ينتفعوا بعقولهم، وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. انظروا بعد هذه الآية التي فيها المحكم والمتشابه التي تحتاج إلى ثبات، وأن يكون الإنسان من الراسخين الذين يحملون المتشابه المحكم، ذكر الآية التي بعدها أن يسأل الإنسان ربه أن لا يزيغ، لأنه إذا زاغ سيتتبع المتشابهات ويترك المحكمات. فقال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا حذف ياء النداء، يعني يا ربنا، يسأل الله جل وعلا باسم الربوبية التي من مقتضاها ومن أثارها أن الله عز وجل يهديه ويسدده، أن الله يهديه ويسدده ويتولى أمره. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا يعني لا تمل بها عن الحق، لا تجعل قلوبنا تميل عن الحق، لأن إذا مالت عن الحق خسر الإنسان دنياه وأخرى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني بعد الهداية. والمراد بالهداية هنا ليست هداية الدلالة والإرشاد، هداية التوفيق والإلهام، يعني لا تزغ قلوبنا، لا تجعلها تميل عن الحق بعد أن وفقتنا وألهمتنا هذا الحق وهديتنا له. لأن من الناس من يغتر ويعجب بنفسه، قد يهتدي ثم بعد ذلك يزيغ قلبه ويكفر بعد أن كان مؤمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو هو عليه الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أعطنا من لدنك رحمة، والرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، وهناك رحمة ليست من صفات الله بل هي رحمة مخلوقة التي هي الجنة. ومن أثار الرحمة النعم، النعم كلها رحمة من الله، فهذه الرحمة ليست من صفات الله، هذه رحمة مخلوقة. فوهبنا من لدنك رحمة يعني أعطنا من لدنك نعم، هداية، توفيق، سداد، غنى إلى آخره. فتسأل الله جل وعلا أن يعطيك الرحمة التي من آثارها النعم التي ينعم الله بها عليك. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حصر الهبة منه جل وعلا، هو الوهاب، صيغة مبالغة، هو كثير العطاء، هو كثير العطاء. ولهذا لو اجتمع أول الخلق وآخرهم وأعطى كل واحد مسألته ما نقص من ملك الله شيئا، ويده جل وعلا سحاء الليل والنهار، ولا ينقص ذلك من ملكه شيء، فهو جل وعلا الوهاب. والمراد بالهبة، المراد بالهبة هي العطية بلا عوض وبلا منة. فأنت تسأل الله جل وعلا أن يهبك من خيره ومن فضله هذا الخير الذي لا ليس فيه منة لأحد، بل المنة منه جل وعلا، هو صاحب المنة عليك. فإذا أعطاك الله جل وعلا خيرا ليس لأحد فيه منة عليك فأعلم بأنك أفلحت في دنياك وأخراك. صلى الله عليه وسلم.